الراديو 9090 هواها مصر. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ست الحبايب يا حبيبة، الله عليك يا ست فايزة، ست الحبايب يا حبيبة. أول ما تهل روايح مارس على الدنيا كده وتبتدي الألوان تظهر في الحياة والدفى يبتدي ياخد مكان برد الشتاء حبة حبة لحد ما يقلب صهد والعياذ بالله، دغري نحس مارس المرتبط ذهنيا بغلاوة أغلى الغاليين. وطبيعي إننا نحكي النهاردة عن ست الكل، ولو إن الحكايات والكلام عمره ما يوفي الغاليين حقهم، فما بالك بحق أغلى الغاليين. ما ينفعش والله الكلام ده، والله ما ينفع. الأمهات دي كتل التضحيات كده ماشية على رجلين، الكائن الوحيد اللي في حياتك اللي بيضحي عشانك من غير ما يستنى من البعيد أي حاجة، ولا حتى كلمة شكر، ولا حتى عرفان بالجميل. عادي جدا يعني ممكن تدخل عليها تطلب منها عينها وانت معدي في الصلاة كده، وبتطوح بنطلون البيجامة باليمين وبتجعر بعلو حسك فين القميص الأبيض بتاعي، فتلاقيها طلع لها سبع ايدين يلموا ورا سيادتك بنطلون البيجامة ويطبقوه، وتطلع عينها من مكانها عشان تحطها لك في طبق جنب الباب وتقول لك القميص عندك في تاني رف جنب البنطلونات، تجعر وتقول لها مش لاقيه وعاوز عينك التانية كمان، تطلع لك عينها التانية وهي بتقول لك ولو جيت وطلعته، وتيجي وتطلعه فعلا وتقول لك عيني جنب الباب خدهم، وخد الفلوس اللي طلبتها وخد الزبالة وانت نازل. عادي جدا والله زي ما بقول لكم كده، وحتكمل حياتها ولا كأن أي حاجة حصلت. ده اللي بيحصل كل يوم، وحرفيا أمهات بيضحوا بسعادتهم وراحتهم ونن عينهم بس علشان يشوفوا عيالهم أحسن. أمهات بتضحي بعمرها وبهناها وصحتها وحتى حريتها عشان تشوف بناتها مستورين وولادها فاتحين بيوت ومتهنيين فيها. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. النهاردة بقى حابة أحكي لكم عن الأم الغارمة. الحقيقة نادر جدا لما يكون في غارمة مش أم، وحتى لو مش أم هتلاقيها قايمة بدور الأم في حياتها. ياما حكايات عرفناها من سجلات مصر الخير لغارمات كتير، تلاقيها مثلا أخت كبيرة وشايلة هم إخوات أصغر واتدينت على تعليمهم وشوارهم ونست نفسها هي شخصيا، ولا اتجوزت ولا شافت فرحة، وبرضو بتضحي بحريتها وتتسجن عشان إخواتها وبرضو ما تحسش بالتضحية. حالة الأم الغارمة من الحالات اللي السجن فيها مش وصمة عار ومش حاجة تحرم الست من حقها في إنها تكون أم مثالية. الغارمة في الأغلب الأعم ست اتطحنت في كل حاجة وما كانتش طمعانة في حاجة أكتر من أبسط حقوق البشر العاديين. سجينات، مذنبات في نظر القانون، بس في عين البشر هم أمهات، ضحوا بكل حاجة حتى بالحرية، وقبلوا بلقب سجينة نظرة مجتمع يمكن مش ولا بد بعد خروجهم للدنيا بس علشان سعادة ولادهم وسطرة بناتهم. أمال مين بقى اللي تبقى مثالية لما الغارمة ما تبقاش مثالية؟ فاضل إيه تاني الأم تعمله عشان تبقى مثالية؟ تحية لكل الغارمات المعيلات، وخلونا ندعي لكل أم غارمة مكروبة يفك كربها ويفرح ولادها بدخلتهم عليها، وندعي لكل أم معيلة وشقيانة ربنا يقدرها على حملها التقيل ووجعها وقطمة ظهرها اللي هي مستحملاهم في سكوت وصبر، وما يحوجهاش للسلف ولا للدين ولا يكسر خاطرها بحبس وبعد عن حضن عيالها. ادعوا معايا للمؤسسات اللي قادرة تشيل وتفك كرب الغارمات وتأهلهم للرجوع للمجتمع تاني، ربنا يقدرهم كمان وكمان. ادعوا معايا لكل أم فرقتنا بالرحمة، ولكل أم معانا بالقوة وراحة البال.